إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك